ربنا اكشف عنا العذاب فألف بين قلوبكم اهل النقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي اهل النقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احلل ربنا عقدة في البطون من مأكول ومشروب ومن آثار الحسد والعيون. احيا ربنا كل العقاد تفريقا وامراضا وتعطيلا وهوى وحشقا لساحر ولمن ذهب له كلهم. يا ربنا كل الزوجين ولا تكن عليهما وانصر لهما ولا تنصر عليهما وامكر لهما ولا تمكر عليهما. بسم الله يرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما والله يحميكما والله يعافيكما والله يؤلف بينكما والله يصرف ما بينكما من سحر وعقاد ومن نفس ومسوس ظالمة ومن عقاد ومن آثار الحسد الشديد ومن آثار الحسد عليك وعلي. اشفيهما يا ربنا بالشافية واكفهما يا ربنا بالكافية وقهما يا ربنا بالواقية وافتح لي ولهما بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون